بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب البيوع في تتمة باب الشركة والوكالة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. لا إله الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. يقول جابر رضي الله عنه أنه أراد الذهاب إلى خيبر فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه لماذا لم يبين، فيظهر أنه أتاه إما يعرض عليه أنه سيذهب فهل عنده، فهل له حاجة، أو أراد يعني لم يصرح بغرض جابر، لكن الرسول عهد إليه لأنه إذا وصل هناك ولقي وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منه 15 وسقا. أيضا هذا لم يبين الغرض، يعني ليأتي بها للرسول، أو هي يعني أعطيه من الرسول لجابر، هذا مبهم. لكن المقصود هنا يعني الاستدلال بهذا الحديث على صحة الوكالة: إذا أتيت وكيلي بخيبر فأخذ منه 15 وسقا. والظاهر أنه من التمر يعني الموجود هناك، ولعله إما أن يكون هذا التمر يعني عند الوكيل مخزونا، أو أنه وكيل ليقبضه من اليهود الذين عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أعد الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. المقصود من ذكر هذا الحديث والاستدلال به على صحة الوكالة، والوكالة جائزة بإجماع المسلمين، توكيل فيما تصح فيه النيابة، فهذا وكيل للرسول عليه الصلاة والسلام في القبض من اليهود وفي حفظ هذا المال، فهو وكيل والوكيل أمين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية الحديث، رواه البخاري في أثناء حديث وتقدم. هذا حديث عروة البارقي مشهور، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار ليشتري به شاة أضحية، فاشترى بالدينار شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يربح في بيوعه. وهذا الحديث تقدم، ولهذا أشار إليه المؤلف، أشار إلى تقدمه، فهذا فيه التوكيل في الشراء، الرسول وكله أن يشتري، هذه وكالة في الشراء، ويجوز التوكيل في البيع. وأما ما فعله عروة البارقي من شراء شاتين وبيع إحداهما، فهذا من تصرف الفضولي، لأنه أولا مأمور بأن يشتري شاة واحدة فاشترى شاتين، ثم تصرف وباع الشاة بدينار، فجاء بشاة ودينار، وتصرف الفضولي يصاع إذا أقره وأقره صاحب الشاة المالك، فالرسول أقر بل دعاه في تصرفه، لأن هذا تصرف من ينكره؟ من لا يرضاه؟ اشترى شاتين وباع احداهما بدينار، فجاء بشات ودينار. وهنا مساله انا انبه عليها، وهو ان الرسول دعا له لا من منطلق اكثر الناس انه فرح بهذا الربح وبهذا الدينار الذي رده، لا، بل دعا له على اجتهاده وعلى حسن تصرفه فقط. يعني اكثر الناس يفرح بهذا لانه كسب ربح. يقول ابن القيم معناه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الهجره اكثر تصرفه شراء لا بيع. شو الفرق؟ لان الرابح منه هو البائع في الغالب، المشتري يشتري للاستهلاك، المشتري يشتري للاستهلاك، فالربح يعود على من؟ على البائع. ولهذا لما اشترى من جابر الجمل وساومه، لما أتاه بالجمل رده عليه ودراهمه، فقال خذ جملك ودراهمك كما تقدمنا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصداقه. الحديث متفق عليه. هذا التوكيل في قبض الصدقه، وهذا كثير وجاء في القران والعاملين عليها. فمن الوقائع ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث عمر على الصدقه، يعني ليقبض الصدقه، وهو حديث مشهور وهو في الصحيحين، و جاء فيه قوله منع فلان وفلان ابن جميل والعباس وخالد، فقال عليه الصلاة والسلام: أما ابن جميل فما نقم إلا أن أغناه الله بعد أن كان فقيرا، ما نقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فقد حبت أدراعه واعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. قال العلماء إن هذا راجع إلى أنه قد عجل زكاته لحولين، وهذا الحديث يظهر أنه تقدم أيضا في باب الزكاة. بعده. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي. الحديث رواه مسلم. كل هذه الأحاديث يعني سيقت بها على الوكالة، وفيها وهذا طرف من حديث جابر الطويل، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده من بدنه 63 ووكل عليا في الباقي، ووكله أيضا في قسم لحومها وجلالها وجلودها، ففيه التوكيل في نحر الهدي أو الأضحية، والتوكيل في قسم لحم الهدي والأضحية. نعم. بعد الحديث الأخير أحسن الله إليكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت ترجمها الحديث متفق عليه. هذا الحديث طويل مذكور في كتاب الحدود، وفي قصة العفيف الذي كان أجيرا، عفيف عامل أجير عند رجل فزنى بامرأته، فتداعي عند الرسول والد العفيف وزوج المرأة، وهو حديث طويل، لكن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على العسيف جلد 100، قال على ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام. وأما ما أفتي به بأن على ابنه 100 شاة أو أنه فداه ب100 شاة ووليدة، فقال أم الشاة والغنم والوليدة فرد عليك. وقال واغدو يا أنيس، هذا هو الشاهد، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا الذي كان ابن الرجل عسيفا عنده، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهذا توكيل في إثبات الحد وإقامة الحد، قال فإن اعترفت فارجمها، ففيه التوكيل في إثبات الحد وإقامته، والله أعلم. عندك شرح في، عندك شيء في هذه الحديث الأهمية هذه القراءات، شرح البسام على العادة، حديث في شيء ما في شيء، حديث الحديث الأول والثاني فيه تنبيه على شيء مهم. أحسن الحديث الأول إيش فيه؟ قال عاد جابر بن عبد الله روس من المدينة إلى خيبر. إيش؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بذلك. إيه يخبره، يقول إني سأذهب إلى خيبر. نعم. لأي حاجة؟ لحاجة له لا للرسول. نعم. لكن كان يقول ألك حاجة أقضيها؟ فعلاً. نعم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعين جابرا على نفقات سفره. على نفقات سفره. ما ندري، هذا تفسير من عنده. أقول ليس يبين، يعطيه 15 وسقا. نعم. أن يأتي وكيله على جبي الزكاة بخيبر ليعطيه 15 وسقا من التمر. هذا الشرع لمن هل تقرأ؟ بسام. أي معني ما هو؟ يعني أشكل عليه أحسن الذي قلت. أقول أشكل عليها كلام الشيخ هنا. وش اللي أشكل عليه؟ الكلام هذا الذي ذكره. قوله ليعينه. إيه نعم. ما هو؟ قلت لك إن الكلام فيه مبهم، ما في بيان. لا لا، أعطاه إن كان الأمر على ما يظهر إنه أمره أن مساعدة لجابر، أعطيه من العطايا التي يفعلها ولي الأمر، يمكن أنه أعطاه 15 وسقا، إما أن تكون له ولعل هذا هو الظاهر، أو لأمر آخر. المهم أنه أمره أن يقبض من وكيله في خيبر، من وكيل النبي في خيبر 15 وسقا، لا ندري ليه، لجابر لأمر آخر ما ندري، فإن كانت لجابر فهي من العطيات التي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم حسب أمر الله تعالى. نعم. طيب بعده، بعد محمد، خلاص عندك شيء أنت؟ ولقد فضل السطرين ها؟ بكون جابر هناك ابن سبيل من أهل الزكاة إذا انقطعت به النفقة، وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: من طلب منك الوكيل أمرة وعلامة على صدقك فيما حولتك به عليه فضع يدك على طفولك. هذا شيء آخر. نعم. فيه الإرشاد أحسن الله إليكم ابن سعدي، عن إرشاد، تفضل يا ها؟ لا، وكيلي إلا أن يكون، أن تكون الأوسق هذه لأمر يعني ليأتي بها للرسول أو يعطيها لأحد. ما هو واضح، ما هو واضح ليه؟ إذا كان ما الوكيل ما هو بيفعل الشيء لغيره، طيب يفعل لغيره. أرأيت لو فوضت الإنسان يذهب ويقبض 100 ريال من فلان له، صحيح أنه يمكن أن يقال أنه وكيل في قبض هذا، لأنه بقبضه يكون قد وصل إلى الموكل، إلى صاحب المال، فيمكن اعتباره، يمكن على كلام. طيب ذاك وكيل في الحفظ وهذا وكيل في القبض، لأنه بمثابة إن الرسول قبض هذا المال، يعني اقبضها وهي لك. نعم.